بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا السؤال عن الرضاع، أن الطفل رضع من غير أمه وهي نائمة، فهل وهذه الرضاعة تزيد على 5 رضاعات، فهل كونها نائمة يمنع من ثبوت الحرمة؟ نقول لا، لا يمنع، بل هي أمه من الرضاع ولو كانت نائمة. جيد. طيب، من المسائل المعاصرة عندنا هنا في المعاملات مسألة المزايدات ومسألة المناقصات. وش هي المزايدة وش هي المناقصة؟ شيخ، وش هي المزايدة وش هي المناقصة؟ المزايدة تعرض سلعة وتبحث عن أعلى سعر، من يزيد؟ يعرض العقار للمزايدة، يقول لك من يزيد، هذا يقول 10,000، هذا يقول 10,100، أحد يزود قال 10,200، وهكذا. تمام. أما المناقصات فهي على العكس، أنا أريد سلعة أو منتجا أو عملا أو خدمة، فأقول أنا أريد أرخص سعر، فمن يقدم لي أرخص سعر؟ جيد. وهذه تتعامل بها الجهات الحكومية كثيرا، مناقصات الحكومية تشوفون في الجرائد إعلانات، تقدم أنت عرض، يقول نحن نريد شخص يعمل لنا، يبني لنا كلية هندسة وفق المواصفات الآتية، أنت تقدم عرض 1,000,000، هذا يقدم 1,200,000، هذا يقدم 900,000، فيأخذون إيش؟ الأقل. خلاص. فيها مسائل، المسألة الأولى، هل يجوز طلب الضمان المالي العادل ممن يريد الدخول في المزايدة؟ يقول نحن نبغاك تدخل في المزايدة بس شرط تعطينا ضمان بنكي أو ضمان مالي، عشان إذا رست عليك السلعة تشتري، ما تهرب ولا تشتري. واضح؟ فهل يجوز ولا ما يجوز؟ وش يقول الشيخ؟ قال لا بأس بذلك. اقرأ عبارته الشيخ. كذلك المسألة اللي بعدها، هل يجوز استيفاء رسوم الدخول العادل للمزايدة؟ لا، اللي قبل المزايدة، قبل ما في قبل. وجدتها يا شيخ؟ لا، هذه كمان شوية، قبل شوي. أيوة، اقرأ. ويجوز طلب الضمان المالي، نعم، ممن يريد الدخول في المزايدة. بعدين اقرأ، كمل. ويجب أن يرد هذا الضمان، يدفع، يعني قد يطلب. الآن لو تشوفون المزايدات اللي تنزل في من المحكمة، يكون شرط الدخول في المزاد تقديم شيك مصدق بمبلغ 50,000، 100,000. طيب، هذا الشيك تدفعه أنت إذا خلصت المزايدة وما رست عليك السلعة، مو أنت المشتري، يردونه لك ولا لا؟ يرجعونه. لكن في مسألة أخرى غير مستردة، وهي رسوم دخول المزاد. اقرأها، المسألة اللي بعدها. تمام. هذا الشيك اللي أنت قدمته، إذا أنت حصلت على الصفقة بمليون ودافع 100,000 شيك، هذا 100,000 محسوبة ولا لا؟ خلاص، يصير باقي لك 900,000 فقط. كمل. أيوة. يا سلام. هذه المسألة الثانية، اللي هي هل يجوز استيفاء رسوم الدخول أو لا يجوز، سواء في المناقصة أو في المزايدة. طبعا هي رسوم دخول، أحيانا يسموها إيش؟ شراء دفتر الشروط والمواصفات. أنت تبغى تدخل في المناقصة، الآن فيها عقد، الآن نازل مثلا مناقصة مطلوب فيها بناء كلية هندسة، أنت تبغى تقدم سعر، صح ولا لا؟ هل تستطيع أن تقدم سعر إلا إذا عرفت المواصفات اللي يبغونها؟ كم دور، كم قاعة تدريسية، كم معمل، والمعمل يحتوي على إيش، تمام، وكل المواصفات. تروح عندهم تقول يا جماعة الخير أنا أبغى أدخل في المناقصة، أعطوني دفتر الشروط عشان أدخل في المناقصة. يقولوا دفتر الشروط بألف ريال، يجوز يأخذون ألف ريال؟ ها، الدفتر كورق 5 ريال، الدفتر كدراسة كلفت كم؟ ممكن كلفت 100,000 ريال دراسة احتياج الكلية ودراسة المواصفات ودراسة أفضل مثلا أجهزة كمبيوتر وإلى آخره. جيد. فهنا الشيخ يقرر، ويقرره جماعة من أهل العلم، أنه يجوز أخذ عوض عن دفتر الشروط بشرط أن يكون ذلك برسم عادل ولا يكون مجالا للاسترباح من جهة هذه المؤسسة أو الجهة، وإنما يكون تكلفة. واضح؟ طيب، هذا الذي قرره الشيخ. طيب غيره، هل يجوز للمشترين أو أصحاب المزاد الإلحاح على البائع وذم السلعة ليبيعها بسعر أقل؟ قال هذا المزاد يبدأ 100,000، قال أصلا ما تسوى، ما تستاهل كذا، حتى يخفضون الأسعار. إيش يقرأ الشيخ؟ إيش يقول؟ ولا يجوز للمشتري التواطؤ على عدم الزيادة في سعر السلعة. أيوة، يحرج عليها. ممتاز. لا يجوز للمشترين التواطؤ على إيش؟ عدم الزيادة، كما لا يجوز الزيادة لأجل نفع البائع. فلا يجوز أن نضر بالبائع ولا أن نضر بالسوق والمشترين. واضح؟ هل يدخل في بيع المزايدة عقود المناقصات المعاصرة؟ قال الشيخ نعم، ويدخل في بيع من يزيد. اقرأنا يا شيخ محسن. نعم، ويدخل في بيع من يزيد عقود المناقصات المعاصرة. ايش تعريف المناقصات؟ قال اي نعم، اي الطلب الوصول الى ارخص العروض المقدمة. نعم. هل يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المرخص لهم والمصنفين تصنيف عادل؟ يقول عندنا كلية هندسة، بيجينا واحد يتقدم عنده محل سيراميك، يقول أنا ببني لكم هندسة، ما يقول ما هو تخصصك ولا هو ميدانك، فهل يجوز أن نقول لا يسمح الاشتراك في المناقصة إلا لمن كان عنده رخصة مكتب هندسي مثلا، أو من كان عنده سجل أو يعني ترخيص أو شركة أو كذا؟ قالك نعم لا بأس بذلك. نعم. قلت في نظم النوازل ودفتر الشروط في المزايدة بقيمة يباع لا بزائدة. خلاص. نأتي إلى الإيجار المنتهي بالتمليك. تفضل شيخ. لا أدري، الله أعلم. هل يقاس الإيجار المنتهي بالتمليك على بيع العربون؟ إيش بيع العربون؟ تبغى تشتري أنت عمارة، رحت تفاهمت مع البائع، قال خلاص بس ادفع لي عربونا، بعتك السلعة وتبيع تدفع عربون، إذا نكلت عن الشراء يأخذ العربون، وإذا تممت البيع فالعربون جزء من الثمن. طيب الإيجار منتهي بالتمليك، أنت تدفع دفعات، صح ولا لا؟ هل هذه مثل العربون؟ لا، ليست مثل العربون. واضح؟ أنت تدفع دفعات على صورة، ليست أقساط، على صورة أجرة، ثم في نهاية الأمر تتملك العين. والإيجار منتهي بالتمليك له صور كثيرة، لن ندخل في تفاصيلها، لأن المقصود فقط يعني رأس المسألة. وقد قلت في نظم النوازل إجارة التمليك للأموال يكون العقدان في انفصال دون تداخل ولا تغير لحكم مؤجر ولا مستأجر، جوزها المجمع في القرار والمنع فتوى هيئة الكبار، الهيئة الكبار العلماء. هذه شوف الشروط، إجارة التمليك للأموال يكون العقدان في انفصال، هذا أول شرط للجواز عند المجمع، يعني المجمع جاز، لكن هذه الشروط انفصال العقدين، عقد التمليك وعقد التأجير، فلا يصح أن يوقع على عين واحدة عقد تمليك وعقد تأجير في وقت واحد، لا يمكن تكون في نفس الوقت تأجرها وتملكها، إذن لابد من انفصال العقدين. طيب، دون تداخل بينهما في العقد ولا تغير لحكم مؤجر ولا مستأجر. إذا قلنا هذه الآن العين عليها عقد إجارة لمدة 4 سنوات، خلال 4 سنوات هذه هل يجوز أني أقول لك والله شوف هذا عقد إجارة، بس مع أنه عقد إجارة لكن إذا تلفت العين فمن ضمانك؟ هل هذا حكم المستأجر؟ لم تعطيه حكم المستأجر، إذن غيرت حكم المستأجر عن الأحكام الشرعية المقررة في عقد الإجارة، ليس كذلك؟ فنقول لا ما يجوز. إذا تبغاها على الوجه الذي أجازه المجمع أن يبقى هذا مستأجرا يأخذ أحكام المستأجر، من ضمن أحكام المستأجر إيش؟ أنه لا يضمن العين إذا تلفت من غير تعدل وتفريط، بل لو تلفت العين وكان قد دفع أجرة لفترة مستقبلية يسترد الباقي، لأنه ينفسخ عقد الإجارة بالتلف العين. واضح؟ هذا الشرط الثاني. فهذا إذا اتفق، إذا اجتمع هذان الشرطان فقد أجازها المجمع الفقهي. أما هيئة كبار العلماء فقد أطلقوا في قرارهم عدم جواز الإجارة المنتهية بالتمليك نظرا إلى القصود والمآلات. أنت تقول إجارة وكذا، لكن في الأخير قصدك إيش؟ أنت اللي قاعد تدفع الثمن، قاعد تدفع بقصد إيش؟ تملك المنفع ولا تملك العين؟ تملك العين. فعلى كل حال هيئة كبار العلماء منعوا منها، والمجمع كما قلت لكم أجازها بشروط. هنا الآن نأتي إلى البطاقات، والبطاقات شو أشكال وألوان. عندنا بطاقات تخفيض وعندنا بطاقات المصارف. هذا السؤال الأول يقول ما المقصود ببطاقة التوفير وما حكم بيعها وشرائها. عندنا سؤال عن بطاقات الائتمان، ما تعريف بطاقات الائتمان وما حكم إصدار البطاقة الائتمانية. وعندنا سؤال عن دفع الزيادة، هل يجوز للعميل أن يدفع زيادة للبنك مقابل سداده لما اشترى به العميل بالبطاقة الائتمانية أو مقابل تأخره عن سداد هذا المبلغ في الوقت المتفق عليه؟ إذا تأخرت في السداد في البطاقة الائتمانية يقول إيش عليك؟ غرامات تأخيرية. أو يقول البنك أنت تبغى بطاقة ائتمانية ادفع لي رسوم اشتراك. هل يجوز للعميل الدخول في عقد اشترط فيه زيادة للبنك مقابل التأخير في السداد إذا كان ينوي العميل أن لا يتأخر؟ يقول البطاقة فيها غرامات تأخير، بس أنا ما راح أتأخر، راح أسدد كل شيء في موعده فلن يترتب علي إيش؟ ربا. هل يجوز؟ هذه مسألة أخرى. السؤال الآخر، هل يجوز السحب بالبطاقة المغطاة التي يسحب بها العميل من بنك؟ الآن هذا نوع آخر غير البطاقات الائتمانية، بطاقات مغطاة. يعني كيف؟ مسبقة الدفع، أنت تروح للراجحي أو لبنك فلان أو كذا يعطيك بطاقة، هذه البطاقة لا تستخدمها إلا إذا أودعت فيها مبلغا من المال. السؤال الأخير، هل يجوز للبنك إذا كان الحساب المسحوب منه في بنك آخر أن يأخذ أجرة لعملية السحب؟ هذه في بطاقة الصرافة العادية، الحساب الجاري. تلخص من هذا عندنا 3 بطاقات يمكن أن تلحق الرابعة، بطاقة التخفيض. ولهذا قلت في نظم النوازل، ثم البطاقات لدى المصارف 3 كن متقن المعارف، الائتمان والحساب الجاري ومسبق الدفع بالاختيار. فالأولها العميل ذو اقتراض، والثاني والثالث ذو تقاضي، ما زاد عن تكلفة فعلية جوزه في أحرمه في الأول إلى البقية، وجوزوا بطاقة التخفيض إن تكون مجانا بلا تعويض. طيب نلخص لكم الموضوع، البطاقات اللي عند المصارف 3 أنواع. النوع الأول الائتمانية، الائتمانية هذه تتيح لك أن تشتري وليس عندك رصيد، تتيح لك أنك تسحب من الصراف أحيانا فلوس كاش وأنت ما عندك شيء. طيب هذه في حقيقتها إيش؟ قرض من البنك للعميل، صح ولا لا؟ البنك قاعد يقرضك، رحت اشتريت سلعة ب1000 ريال، هو مقرضك ال1000 ريال هذه اللي أنت اشتريت فيها، رحت سحبت من الصراف مقرضك، فلا بد أن يراعى فيها أحكام القرض. ومن أحكام القرض المقررة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فلو كان البنك يقول أعطيك بطاقة ائتمان لكن تدفع لي رسوم سنوية، ينتفع ولا ما ينتفع المقرض؟ ينتفع نفعا مشروطا ولا غير مشروط؟ مشروط، فلا يجوز ذلك. إلا إذا كان هذا بقدر التكلفة الفعلية. يقول لك والله البلاستيكة هذه اللي أنا مطلعها لك كلفتني نص ريال، أعطيني نص ريال. يقول لك والله أنا دفعت فلوس عشان أطلع لك هذه مقدارها 10 ريال، أنت تكلفني سنويا 10 ريال، أنا ماني مستعد أخسر. صح أنت ما تبغاني أربح، أهلا وسهلا ما أربح، لكن أيضا لا أخسر. مثلا لو جاني محمد اتصل علي قال لي أبغاك تقرضني 10,000 ريال، تكفى تعال لي الآن البيت إيش وجيب معك 10,000 ريال، قلت أبشر 10,000 ريال بعطيك إياه ولن أربح منك شيء، لكن البنزين غالي الآن، أنا بركب سيارتي وأجيك بيكلفني 10 ريال المشوار، صح ولا لا؟ إذا تبغى ارسل لي سواق من عندك، خلاص ارسل لي السواق يجيبني ويرجعني، خلاص. قال لي لا اسمع أنا ما برسلك السواق، لكن تعال أنت بالسيارة وأنا بدفع لك حق البنزين. طيب هنا المقرض المقترض دفع لي فلوس، لكن هل دفع لي شيء استفدت منه أنا، ولا بس غطيت مصاريف الإقراض؟ مصاريف الإقراض، واضح هذا؟ أما أنه أطلب منه زيادة على ذلك هذا لا يجوز. قال الائتمان والحساب الجاري ومسبق الدفع بالاختيار، أولها العميل ذو اقتراضي اللي هو بطاقة الائتمان، والثاني والثالث ذو تقاضي. الثاني والثالث إيش هي؟ الثاني اللي هو مسبقة الدفع. البطاقة الائتمانية لها مميزات كثيرة، منها أنها تتيح لك الحجز في الفنادق والشراء من المواقع الإلكترونية وما أدري إيش، صح ولا لا؟ قال لك نحن نطلع لك بطاقة تعطيك هذه الوظائف، لكننا لا نقرضك شيئا. تبغى تشتري من النت ب10 ريال، حول من حسابك على البطاقة هذه 10 ريال، كأنه صار عندك في البنك حسابين، حساب البطاقة وحساب العادي. فرحت سحبت 10 ريال من البطاقة، اقترضت من البنك شيء؟ إنما تقاضيت القرض. أنت لما حطيت في البطاقة 10 ريال، هذه 10 ريال قرض للبنك، صح ولا لا؟ فأنت رحت تستوفيها. قال لك الثاني والثالث ذو تقاضي. كذلك الحساب الجاري، حساب البنكي، لما أودعت فيه 1,000 ريال وسحبتها بطاقة الصراف، إيش اللي حصل؟ استيفاء للقرض، تقاضي، اقتضيت ما أقرضت، واضح؟ ولهذا قال لك والثاني والثالث ذو تقاضي، ما زاد عن تكلفة فعلية حرمه في الأول للبقية. الأول ما يجوز يأخذ البنك أكثر من التكلفة الفعلية، لأن البنك مقرض. أما الثاني والثالث البنك مقترض، ما فيها شبهة الربا، واضح هذا؟ أما التخفيض الآن، بطاقات التخفيض، نقول بطاقات التخفيض تجوز بشرط أن لا يكون فيها عوض. يعني أنا فاتح مكتبة، قلت أي طالب من طلاب الجامعة الإسلامية يجي عندنا نعطيه بطاقة، خلاص هذه البطاقة تمنحه حق الحصول على السلعة بخصم 10%، واضح؟ يجوز هذا ولا لا؟ إذا أنا من عندي متبرع، جزاني الله خير، قولوا أمين. طيب إذا أنا متبرع من عندي ولا أخذ منك عوض، الله يجزيك خير، فلا بأس بذلك، واضح؟ ما فيها أي إشكال، أنا جزاني الله خير معامل لك خصم، في مشكلة؟ ما في مشكلة. لكن لو طلبت منك عوضا، قلت يا شباب اللي يبغى يصدر بطاقة، هذه البطاقة السنة ب100 ريال وتأخذ خصم 10%، 100 ريال مبذولة في مقابل 10% خصم، أنت ممكن تشتري بضائع بآلاف، ممكن ما تشتري بضائع إلا يسيرة. فالعوض الذي تحصله بدفع ال100 ريال معلوم ولا مجهول؟ مجهول، واضح؟ فيها غرار ولا ما فيها غرار؟ فيها غرار. ولهذا بطاقة التخفيض إذا كانت بعوض لا تجوز، إذا كانت بغير عوض تجوز. لهذا قال وجوزوا بطاقة التخفيض إن تكون مجانا بلا تعويض. تفضل يا شيخ. إيه. النقاط هذه بناء عليها إذا مثلاً جمعت 1,000 نقطة لها مقابل مالي 3,000 ريال. نفس المكان. والله ما أدري، هذه ما درستها، الله أعلم، ما أدري. بس ما يعني مجانية ابتداء إصدارها هذا جائز لأنها مجانية، لكن بعد ذلك النظام اللي يتبع لها من جهة أنها هي تمنحك شيء يحسب لك نقاط كذا، لا أدري، الله أعلم. تفضل. كذلك بعض البطاقات الآن هي ليست طاقة مثلا أعطني 100 ريال أعطيك طاقة تشتري ب 150 في السوبر ماركت الفلاني. إيه. يقول ادفع 100 ريال واحصل على بطاقة تمكنك أن تشتري بضائع ب 150 ريال من هذا الدكان. هذه البضائع معلومة ولا مجهولة؟ في الدكان؟ هو عرضها لكن معلومة ولا مجهولة؟ معلومة. ايش هي؟ اي شيء في الدكان. جنسها واحد ونوعها ووصفها وقدرها معلوم ولا مجهول؟ يعني أنت تقول لي أنا لو قلت لك ها شيخ محمد الآن ادفع لي 100 ريال واحصل على أحد هذه البضائع في هذا الدكان بقيمة كذا، هل العلم بالمبيع يكفي فيه العلم بالقيمة أو لابد من العلم بعينه وجنسه ووصفه وإلى آخره؟ يكفي؟ ها؟ لابد من علم. فأنا أبيعك شيء غير معلوم، هذا مشكلة. مشكلة، أنا ما أقول لك فتوى بس أني أقول كما قلت لكم يعني باب المذاكرة، وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص للعروض الوهمية. تفضل. والله عاد لك خصم إذا أخذت هذه البطاقة، لك خصم كذا. البطاقة مجانا ولا بفلوس؟ بفلوس. إذا ويقول وجوزوا بطاقة التخفيض إن تكون مجانا بلا تعويض، ما دامت فيها عوض فهي غير جائزة. لأنه ليش غير جائزة؟ لأنه غرر. أنا أدفع 200 ريال في السنة وحصل تخفيضات بقيمة مليون ولا بقيمة 10,000 ولا بقيمة كذا، غير معلوم. طيب لو تراضوا على ذلك، إذا كان هو قالك يا أخوي أنا راضي، أنا راضي، هل الرضا يجيز الغرر؟ لا، لا يجيزه. تفضل. اي نعم، هذه مثل هذه. يقول مشايخنا اذا اشتريت السلعه لاجل الحصول على هذا فقد صارت بعوض، اما اذا ما اشتريت انت لاجلها صارت تابعه، وتغتفر الجهاله في التوابع. يقول تغتفر الجهاله اليسيره وفي توابع وفي الضروره، لكن يحتاج ان ينظر في العقود هذه، والله اعلم. طيب ناتي للاستفتاءات مشايخ. يقول السؤال: ما حكم تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منهم؟ إيش تشبه أي مسألة هذه؟ تلقي؟ تلقي ركن. لهذا قالت اللجنة بعدم الجواز، قالت يحرم تلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم الأماكن المعدة لعرض السلع وبيعها، لأن ذلك داخل في مسألة تلقي الركبان، ثم ذكروا كلاما طويلا فليرجع إليه. يقول فضل شيخ أيوب: ما أدري والله، الله لا أدري. تفضل. لا، هو يحرم الحكم التكليفي هذا، أما من جهة الصحة قالوا في الفتوى: ومن تلقاها قبل بلوغها فإنه آثم. ها؟ ثم قالوا: فللبائع الخيار. إذن صحيح. طيب المسألة التي بعدها: تاجر اشترى بيت، هذا استفتاء، تاجر اشترى بيتا من شخص واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد، واشترط البائع على المشتري أن لا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول، هل تجوز هذه المعاملة؟ شخص اشترى بيت واشترط على البائع أنه سوف يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد، واشترط البائع على المشتري أيضا، قال له وأيضا عندي شرط ثاني، وش هو؟ هذا البيت ما تبيعه لأحد إلا لي أنا، إذا بتبيعه تبيعه لي ولا ما تبيعه؟ ما رأيكم في هذه الشروط؟ تفسد العقد. إيش تقول يا شيخ؟ الشروط غير صحيحة. ليش؟ في بيعتين في بيع، المصنف قال ذكر أن بيعتين في بيع ذكر تحتها أمرين، إيش هما؟ أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة، أو يقول بعتك كذا على أن تبيعني، واضح؟ فبعتك على أن تؤجرني، ولهذا قالت هذا البيع لا يجوز لأنه داخل في بيعتين في بيع المنهي عنه في الحديث، وبالله التوفيق. والثاني مخالف لمقتضى العقد، صحيح مخالف لمقتضى العقد وهو شرط فاسد. يقول في السؤال في البيع، يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات مؤجلا أو بخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي، فالبايع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا. أرجو من حضرتكم الجواب. وإيش الإشكال فيها؟ حسنت، هذه تدخل في بيعتين في بيع. قال: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع، لأنه من صور بيعتين في بيعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، شوف الربط بأصول الفقه. هل الأصل في البيوع المنهي عنها أن نحكم بصحتها مع الإثم، أو بفسادها مع الإثم، أو فسادها بلا إثم، أو رجوع ذلك إلى تراضي الأطراف، مع ربط ذلك بأصول الفقه بذكر القواعد الأصولية؟ الأصل في البيوع المنهي عنها إيش نقول؟ فساد ولا إثم فقط؟ أحسن، مع الإثم فقط. يعني نقول البيع صحيح مع الإثم، التحريم مع الإثم، والفساد يفسد. يفسد، أحسنت. إذن نقول الأصل في ذلك فسادها. خرج من هذا الذي ذكرناه قبل قليل، مسألة تلقي الركبان. ليش؟ لورود الحديث. نعم، قلت في نظم الصغير: والنهي للتكرار والتحريم والفور والفساد كالعديم. معنى بيعتين في بيعة مهارة التقسيم. ما ضبط كلمة النجش. طيب، نقتصر على هذا ونواصل إن شاء الله في درس آخر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.